السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أحبة الأكارم، ونحن بفضل الله تعالى في هذه الهمسات الصباحية نود أن نتكلم دائما وأبدا في الطرق الموصلة إلى السعادة الدنيوية والأخروية، إلى الراحة، إلى الطمأنينة بإذن الله تبارك وتعالى بمعناها الواسع. وددت هذه الصبيحة بحول الله تعالى أن أتحدث عن ابتلاء عويص، وعن مرض خطير يشتكي منه كثير من الناس، يعرف عند الناس في هذا الزمان بالوسواس القهري. نسأله تبارك وتعالى العافية والسلامة من كل داء وبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت يعرف عند الناس بالوسواس القهري، وإن كنت لا أحبذ هذا الوصف ولا أحبذ هذه التسمية. لماذا يكون هذا الوسواس قهريا مع أن الله تبارك وتعالى وصف الشيطان الرجيم، وصف هذا الوسواس الذي يوسوس، وصفه بأنه خناس، من شر الوسواس الخناس. الخناس الذي ينخنس، يتصاغر، يتضاءل، يصير مثل الذبابة، منخنس، يفر، يهرب إذا ذكر الله تبارك وتعالى، يفر بسبب الأذان، يفر بسبب الإقامة، وله ضراط كما أخبرنا بذلك رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. إذا ذكر العبد ربه تبارك وتعالى فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذا وسواس خناس حقير ضئيل لا قيمة له، فلماذا نصفه بأن وسواسه قهري، وأنه يقهر العبد المؤمن أو يقهر الأمة المؤمنة؟ هذا لا يليق أن نصف به هذا الشيطان الرجيم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ ألم يقل سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذكر له ما يجده في نفسه، مما يتعاظم في نفسه، مما لا يستطيع أن يذكره من مثل هذه النزغات والوساوس، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. فهكذا ينبغي أن نخاطب الشيطان الرجيم: اخسأ فلن تعدو قدرك. أما أن نعظمه وأن نصف وسواسه بأنه قهري لا يمكن التخلص منه بحال، فهذا لا يليق بالمؤمن والمؤمنة. معاشر الكرام، معاشر أفاضل، أقول من أعظم بل هذه الوسوسة أنواع وأشكال، أنواع وأشكال. فمن الناس من يبتلى بالوسوسة في الطهارة والوضوء ونحوهما، من الناس من يبتلى بالوسوسة في نظافته الخاصة، يعني ماشي في الطهارة التي هي عبادة، وكل واحد يبتلى بشيء من هذه الوساوس. المهم، أعظم أنواع الوساوس أن يبتلى العبد في قضية توحيده، في دينه، في إيمانه، في عقيدته في ربه سبحانه وتعالى، في عقيدته في نبيه عليه الصلاة والسلام، في عقيدته في اليوم الآخر، في الملائكة، في الكتب، إلى آخر ما هنالك. معاشر الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم من أن يذكره. وفي حديث آخر: ما لو خر من السماء خير له من أن يتكلم به. وفي حديث آخر: ما لو أصبح حمامة، أي احترق حتى صار فحمة، خير له من أن يتكلم به. أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أو تجدونه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. الله أكبر، علاج وأي علاج! ذاك صريح الإيمان. طبعا ما يش الوسوسة التي نفتخر بها، ما دام قال النبي صريح الإيمان إذا نرضى بهذه الوساوس؟ لا والله، لم يمتدح الوسوسة عليه الصلاة والسلام، وحاشاه أن يمتدحها، فهي من الشيطان الرجيم وهي فساد. لكنه امتدح هذا الإيمان الذي عليه المؤمن والمؤمنة، وامتدح هذه المجاهدة التي يكابدها المؤمن والمؤمنة. ذاك صريح الإيمان. قال العلماء: إنما قال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان لأن الشيطان الرجيم حينما حاول مع هذا الإنسان المؤمن ولم يتوصل إلى أن يغويه وأن يوقعه في الذنوب والمعاصي، فإنه اقتصر على الوسوسة، ذاك صريح الإيمان. معنى ذلك أنه استعصى عليه هذا المؤمن أو تلك المؤمنة، ذاك صريح الإيمان. قال بعض العلماء أيضا ذاك صريح الإيمان لأن هذا المؤمن لا يستطيع أن يتكلم بهذه الوساوس وما يقوله له الشيطان الرجيم في نفسه وقلبه، ولو كان غير مؤمن لقال ذلك وتبجح وتجرأ وضحك وسخر من هذه الأشياء، لكنه لا يستطيع أن يحدث حتى نفسه التي بين جنبيه بما يجده من وساوس الشيطان. إذن ذاك صريح الإيمان ولله الحمد والمنة. لكن بفضل الله تعالى ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، بهذا أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أعتقد أن هذه الدروس الماضيات وأن الهمسات السابقات كلها في الحقيقة تنفع في مثل هذا المضمار، فمن تمسك بها ومن عمل بها فإنه إن شاء الله تعالى سينجو من هذه الوساوس ومن غيرها بحوله تبارك وتعالى. لكن أضيف إلى هذا الأمر أو إلى ما ذكرناه إضافات طيبات بحول رب الأرض والسماوات، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم يرعاكم الله. من أهم ما ينبغي أن نتمسك به إذا ابتلي العبد بمثل ما ذكرناه من هذه الوساوس والنزغات والهواجس ما ذكره صلى الله عليه وسلم يوم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام فمن بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. تأملوا معي حفظكم الله، ذكر دوائين ما أعظمهما ما أجلهما ما أشرفهما ما أنفعهما، فليستعذ بالله ولينتهي. أولا الاستعاذة بالله، لما؟ لأنك أنت الآن ضعفت والشيطان حب يسيطر عليك، فأنت إلى أين تلتجئ؟ تلتجئ إلى ركن قوي، إلى ركن متين، إلى ركن ركين، تلتجئ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستجير بك يا رب، ألتجئ إليك، أحتمي بك، أحتمي بحماك، إذن أنت الذي تنجيني، أنت الذي تنجيني يا رب العالمين. إذن الاستعاذة مهمة جدا جدا جدا، لأنك أنت ضعفت الآن تلتجئ إلى القوي سبحانه وتعالى، فليستعذ بالله. وهذا يذكرني بقصة لواحد من العلماء كان يتكلم مع إنسان في قضية كهذه، فأراد أن يقرب إليه الفهم، فقال لو أنك كنت مسافرا فنبحتك كلاب رجل، جو كلاب نبحوا عليك، أو نبحك كلب، ماذا كنت تفعل؟ قال أرده ما استطعت يا أستاذ. قال فإذا نبحك ثانية؟ قال أرده ما استطعت. قال فإن نبحك ثالثة؟ قال أرده ما استطعت. قال إذن ماكش راح تسافر، تبقى تتبع فهد الكلب. قال إذن ماذا أفعل يا أستاذ؟ قال تذهب إلى صاحبه، تحرض عليه صاحبه، تروح عند مولاه تقول له شد عليه الكلب بتاعك. فهم الدرس؟ المقصود أن الشيطان الرجيم لما يوسوس لك وينزغ لك تقعد ضارب معاه، التجئ إلى مولاه، إلى خالقه وخالق الثقلين وخالق الإنس والجن وخالق السماوات والأرض وخالق الخلق كلهم سبحانه وتعالى، فهو الذي سينجيك منه لا محالة ولا ريب في ذلك. إذن قال عليه الصلاة والسلام فليستعذ بالله. اثنين ولينتهي، ولينتهي هذا دواء نافع جدا جدا جدا، ومن جرب عرف. على بوكش معناتها ما تمشيش معاه في الوساوس تاعه، غير يبدا اتوقف، اقطع دابرة تلك الوساوس. هذا امر مهم جدا جدا، لانك انت تمشي معاه خطوه يفرح بها الشيطان، لانه الان هو في حرب معك. هو هذه النزغات عباره عن ضربات، عباره عن سهام يوجهها اليك، فاذا قبلت السهم الواحد والثاني والثالث والرابع لا شك انك ستضعف وتنهزم، وهو ماذا يحصل له؟ سيتقوى. لكن مجرد يبدأ الوساوس أن ترفض جميع تلك السهام وتردها وتبرأ في نحرها بإذن الله تعالى، هي قوة عظيمة بإذن الله تعالى. إذن في هذا الحديث وهو حديث في الصحيحين قال فليستعذ بالله. اثنين ولينتهي. ثلاثة في حديث آخر في مثل هذه الأحاديث، من خلق، يتساءل الناس، لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولون من خلق الله. وإيش قال النبي عليه الصلاة والسلام ليحدث له مثل هذا؟ فليقل آمنت بالله ورسوله. معنى ذلك أنه يلتجئ إلى هذا الركن القوي، أنه يتمسك بإيمانه الصحيح، آمنت بالله ورسوله، آمنت. والعبد المؤمن في الحقيقة، ومشي حتى المؤمن، أي عاقل ربما يعني في الدنيا نقول أي عاقل يعطي عطاء ربي عز وجل العقل السليم، والحمد لله استعمل هذا العقل وهذا النعمة اللي عطاها ربي تبارك وتعالى، ما يقولش مثل هذا الكلام، ما يقول ليش من خلق الله، لأنه لو كان يقول من خلق الله أنت تقول له خلقه كذا، ومن بعد هذاك الذي خلق من خلقه ومن خلقه ومن خلقه، تسلسل لا حد له ولا نهاية له. لكن المؤمن ولكن العاقل في الحقيقة الذي ينبغي أن يؤمن بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، يعلم أن الكون خلق لله تبارك وتعالى، وأن الخالق واحد، هو الذي خلق الخلق كلهم، هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، هو الذي أحياهم، هو الذي يميتهم، هو الذي يبعثهم، هو الذي يحاسبهم، هو الذي يكافئ محسنهم، وهو الذي يعاقب مسيئهم سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما أعظم هذه الراحة وما أجل هذه الطمأنينة. إذن الأمر الثالث أن يتمسك بالإيمان. أمر الرابع، إن قرأ بيقين وبفهم المعوذتين مع الإخلاص فذاك حسن بإذن الله رب الناس سبحانه وتعالى. خامسا، وهي النقطة الأخيرة في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، أن يكون هذا الإنسان بعيدا كل البعد عن الوحدة. الوحدة في مثل هذه المواطن صعبة جدا، خطيرة. وإن كنا احنا قلنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن فضول المخالطة، الإنسان العاقل يعرف كيف يخالط، يعرف من يخالط ومن يعاشر ومن ينبغي أن يهجره ومن ينبغي أن يتجنبه. نعم أنا كيقول لك، لكن الإنسان لما يحس روحه مصاب بشيء من هذا الوسواس وبدأ يتعب نفسيا، ما يخليش الشيطان ينفرد به. قال عليه الصلاة والسلام، إنما يأكل الذئب من الشاة أو من الغنم القاصية. الذئب لما يشوف القطيع، ولو قطيع تاع نعاج، ما يقربش، يخاف، يشوف نعجة وحدها ولا كبش وحده يهجم يتجرأ. كذلك الشيطان الرجيم لما يصيبك وحدك يهجم عليك، ما تريحش وحدك، ريح مع الصالحين، أنت أختاه، ريحي مع الصالحات لذكريهم بالله وذكروك بالله بإذن الله سبحانه وتعالى. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية كما قال صلوات الله وسلامه عليه. قال ميمون رحمه الله تعالى، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. معاشر أكارم، هذه خمسة أشياء أردت أن أذكرها، هي بمثابة العلاجات والأدوية والتحصينات أيضا بإذن الله تبارك وتعالى من هذا المرض وهذا الوسواس الذي سمي قهريا وليس بقهريا في الحقيقة بإذن الله تعالى. للحديث تتمة مهمة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، ارتقبوها غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.